قد ثبت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رغب فيه، وورد عنه هذا اللفظ بكماله، وثبت عنه بدون زيادة العلي العظيم. فمن شاء ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله، ومن شاء ذكر لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وقد ورد أيضا بزيادة العزيز الحكيم. وورد في حديث رواه الحاكم أن لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم تنفع لتسعين داء أقلها الهم. ومعنى لا حول ولا قوة إلا بالله أي لا حول عن معصية الله إلا بعصمة الله، ولا قوة على طاعة الله إلا بعون الله، كما ورد ذلك في الحديث الصحيح. فالله تعالى هو الذي يحفظ من الشر من شاء من عباده، فالذي يعمل الشر فبمشيئة الله، والذي يعمل الخير فبمشيئة الله. لكن من عمل خيرا فإن الله تعالى يحب عمله، وأما من يعمل شرا فلا يحب الله عمله. يعني من حيث إن الله شاء الأعمال، الله شاء كل الأعمال إن كانت خيرا وإن كانت شرا، هذه لا تحصل إلا بمشيئة الله. لكن ليس معنى أنه شاء ذلك أنه يحبه. الخير نقول شاءه ويحبه، أما الشر شاءه ولا يحبه. وفرق بين مشيئة الله وبين فعل العبد. يعني نحن نرضى عن مشيئة الله وعن قضاء الله، لكن لا نرضى عن فعل العبد إذا كان شرا. فرق بين قضاء الله وبين المقضي، وبين مشيئة الله وبين فعل العبد. نحن نقول قضاء الله نحن راضون عنه، أما المقضي الذي هو إن كان خيرا فنحن نرضى عنه، وإن كان شرا فنحن لا نرضى عنه، لا نرضى به، لأن الله لا يحبه مع أنه شاء وجوده وهو خلقه، لكن هو لا يحبه ولا يعترض عليه. لا يقال كيف يشاء شيئا لا يحبه، أو كيف خلق شيئا لا يحبه، لا يعترض على الله. الله خلق القردة والخنازير وهو لا يحب القردة ولا الخنازير، وخلق الخمر وهو لا يحبها ونهانا عن شربها. هذا فيه إظهار كمال قدرة الله، أنه خلق أشياء متناقضة، خلق خيرا وخلق شرا، خلق حلوا وخلق مرا، خلق الإيمان وخلق الكفر والطاعة والمعصية. فهذا فيه إظهار كمال قدرة الله، والله لا يعترض عليه. هو شاء هذا ومشيئته نحن نرضى عنها، هو قضى هذا أي خلقه ونحن راضون عن قضاء الله. لكن المقضي إن كان خيرا راضون عنه، وإن كان شرا لا نرضى عنه، لا نرضى به. والله تعالى موصوف بكل كمال يليق به، وإنما قيدت هذه العبارة بلفظ يليق به، لأن الكمال إما أن يكون كمالا في حق الله وفي حق غيره كالعلم، أو لا كالوصف بالجبار، مدح في حق الله وذم في حق الإنسان. لأن الجبار في حق الله معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء، أو الذي لا يستطيع أحد أن يضره، وقيل غير ذلك. إذا قيل جبار عن الله مدح، معناه المصلح لأمور خلقه على ما يشاء، أو الذي لا يستطيع أحد أن يضره. أما إذا قيل جبار عن الإنسان فيراد به الذم. إذا قيل فلان جبار يعنون به ذمه، كأن يكون ظالما فيقولون فلان جبار، يعنون أنه شديد الظلم، ليس مدحا في حق الإنسان. وكالوصف برجاحة العقل مدح في حق الإنسان، ولا يجوز أن يوصف الله بذلك، لأن العقل لا يوصف الله به. لا يقال الله له عقل، ولا يقال عن الله عقل مدبر، ولا يقال عن الله مهندس، ولا يقال عن الله مصدر، ولا يقال عن الله سبب، ولا يقال عن الله علة، ولا يقال عن الله منبع. كل هذه الألفاظ تطلق على المخلوقات لا تطلق على الخالق. محمد سعيد رمضان البوطي سمى الله مصدرا، وسماه منبعا، وسماه علة العلل، كل هذه من وصف الله بها كفر. ركن الإسلام علي بن السغدي قال: من سمى الله سببا أو علة فقد كفر. هذا من العلماء الحنفيين المشهورين، اسمه علي السغدي. ركن الإسلام علي السغدي قال: من سمى الله سببا أو علة فقد كفر. هذا محمد سعيد رمضان البوطي، دكتور سوري، هو سمى الله سببا وعلة ومصدرا ومنبعا. كل هذه الألفاظ لا تجوز على الله. يقال عن الماء أصل المخلوقات، لا يقال عن الله أصل، لا يسمى الله أصلا ولا يسمى فرعا، لم يلد ولم يولد، هذا فيه نفي لهذا ولهذا، يعني لا يسمى أصلا لغيره ولا يسمى فرعا من غيره، لا يجوز هذا عليه ولا هذا، كل هذا لا يجوز على الله. والآن بعض المشايخ في سوريا والعياذ بالله يقولون مقالة كفرية شديدة الفساد، يجب أن يحذر من قولهم هذا. بعض المشايخ المشهورين يقولون إن الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلم أنه كافر، وهو يعتقد أنه كافر ومع ذلك صلى عليه. بعض هؤلاء المشايخ يشار إليهم بالأصابع في الشام، يسمون فقهاء حنفية. والحنفيون يقولون: من صلى وهو محدث متعمدا كفر. فقهاء أبو حنيفة يقول: الإنسان إذا صلى محدثا يعني بلا وضوء أو وهو جنب متعمدا، يقول أبو حنيفة هذا الفعل كفر، فكيف يقال عن الرسول يصلي على شخص وهو يعلم أنه كافر؟ هذا معناه أنه يقول الرسول متلاعب بدين الله، الذي يصلي على كافر هذا تلاعب بالدين، لأن الصلاة ماذا فيها؟ صلاة الجنازة فيها اللهم اغفر له اللهم ارحمه. وكان الرسول قبل هذا، قبل موت هذا ابن سلول، كان مات أبو طالب، أبو طالب كان عمه، ومع ذلك ما صلى عليه الرسول لأنه كان كافرا، فكيف يصلي الرسول على هذا وهو يعلم أنه كافر؟ لا يفعل هذا، مستحيل على رسول الله. الرسول لما صلى عليه كان هو يظهر الشهادتين ويظهر الصلاة، يعني يظهر أنه مسلم، فظن الرسول عليه الصلاة والسلام أنه ما مات إلا وقد زال عنه النفاق، يعني أسلم حقيقة، لذلك قام صلى عليه الرسول. أما أن يكون عالما بكفره ثم يصلي عليه فهذا من نسبه للرسول فقد كفر. وهؤلاء مشايخ فقهاء يقال لهم عندهم، يقال عنهم فقهاء. وشيخ آخر في حلب من أشهر مشايخ حلب مات الآن، ألف كتابا يقول فيه عن الله جاري اللصيق، يقول عن الله رب العالمين جاري اللصيق، وهو من أشهر المشايخ في حلب، ثم مات هذا الرجل أيضا. هذا من شدة الفساد في هذا الزمن، صار أمثال هؤلاء الذين يقولون الكفر يسمون فقهاء ويسمون مشايخ ويشار إليهم بالبنان عند بعض الناس. هذا الرجل الآخر جاوز عمره الآن 80، هذا الرجل الآخر اللي بعده حي، ذهب إليه واحد من أحبابنا قال له: نقل عنك أنك قلت إن الرسول صلى على عبد الله بن أبي بن سلول وهو يعلم بنفاقه بكفره، فإن كنت قلت هذا فهذا كفر، عليك أن تتشهد، وإن كنت لم تقل هذا فانفه عن نفسك لأنه يروى عنك. فقال له: بل قلت هذا وهذا من الفقه. قال له: قلت هذا وهذا من الفقه. هذا منذ أيام حصل. فالرسول صلى الله عليه وسلم لا يصلي على إنسان وهو يعلم أنه كافر، إذا كان الله نهاه عن الاستغفار للمشركين. أليس الله تعالى قال: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. نهي عن الاستغفار، فكيف يقال عن الرسول صلى على المنافق وهو يعلم بنفاقه؟ هذا مستحيل على رسول الله. ابن عطية في تفسيره ذكر في تفسير سورة التوبة قال: يستحيل على الرسول أن يصلي على منافق وهو يعلم بكفره، مستحيل، يعني لا يجوز على رسول الله ذلك. وكذلك كل أهل السنة يقولون هذا، يقولون لا يجوز على الرسول أن يفعل ذلك، إلا هؤلاء الجهال الذين ينسبون إلى العلم لكن هم ليسوا على علم. الذي يقول هذا كافر كائنا من كان. فكما أنه تعالى متصف بكل كمال في حقه، فهو منزه عن كل نقص، أي ما لا يليق به تعالى، كالجهل والعجز والمكان والحيز واللون والحد والتحيز في المكان والجهة. قال أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة المتوفى في أول القرن الرابع الهجري في عقيدته التي ذكر أنها بيان عقيدة أهل السنة والجماعة على مذهب فقهاء الملة أبي حنيفة وصاحبيه أبي يوسف القاضي ومحمد بن الحسن الشيباني، وهم من أئمة السلف، وذلك لأنه سبك عبارته في هذا الكتاب على أسلوب هؤلاء الأئمة الثلاثة، لا لأن ما يذكره في هذا الكتاب ممن فرد به هؤلاء الأئمة الثلاثة، يعني الإمام أبو جعفر الطحاوي أحمد بن سلامة ألف عقيدة سماها العقيدة الطحاوية. في بداية هذا الكتاب يقول هذا ذكر بيان عقيدة أهل السنة والجماعة. أهل السنة معناه الذين هم على ما كان عليه الرسول والصحابة، المقصود هنا بالسنة ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. السنة تطلق على العقيدة والأحكام، على هذا تطلق السنة، هكذا في الأول كان معناها في كلام الرسول، هكذا معنى السنة. لا يقول الرسول سنة ويعني به خلاف الفرض كصلاة النافلة، لا، دائما الرسول لما يقول سنة يعني به الشريعة، والشريعة معناها العقيدة والأحكام. احفظوا هذا، السنة في إطلاق أهل الفقه هذا يسمى اصطلاحا جديدا، يعني صاروا يقولون مثلا الصلاة ركعتين بعد الظهر سنة، يعنون بذلك ما يقابل الفريضة، يعني عمل يتقرب به إلى الله لكنه ليس واجبا، يعني ليس في تركه ذنب. هذا يسمى اصطلاحا جديدا لأهل الفقه. في الأصل ما معنى السنة؟ الشريعة. ما معنى الشريعة؟ العقيدة والأحكام. هون لما عم بيقول أهل السنة، شو معنى أهل السنة؟ معناته الذين هم على ما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم. والجماعة معناه جماعة المسلمين، ومعنى جماعة المسلمين السواد الأعظم، أي الجمهور الغالب، هذا معنى كلمة الجماعة. يعني إذا واحد قال لك شو يعني أهل السنة والجماعة، أنتم بتقولوا نحن أهل السنة والجماعة، بتقول له يعني بالسنة ما كان عليه الرسول، نحن على ما كان عليه الرسول اللي هو كان عليه الصحابة، والجماعة نعني به الغالب، الجمهور الغالب. تعداد المسلمين الآن بأهل الإحصاء بيقولوا صار تعداد المسلمين قريب 1,600,000,600,000,000 تعدادهم. هدول الجمهور الغالب فيهم من هم؟ الذين هم على مذهب أهل السنة والجماعة، الذين شذوا شيء قليل بالنسبة لأهل الحق. هذا أبو جعفر الطحاوي رحمه الله في هذه العقيدة قال على مذهب فقهاء الملة، قال على مذهب فقهاء الملة، وسمى أبا حنيفة محمد بن الحسن الشيباني وأبا يوسف القاضي. ليش قال على مذهب فقهاء الملة وسمى هؤلاء الثلاثة؟ هذا ليس معناه أن هذه العقيدة انفرد بها أبو حنيفة وصاحباه محمد بن الحسن الشيباني وأبو يوسف القاضي، لا، إنما معنى ذلك أن العبارات التي رتبتها في هذه العقيدة سبكتها على حسب ترتيب هؤلاء الأئمة الثلاثة اللي هن من أئمة السلف، وإلا فالعقيدة المذكورة في العقيدة الطحاوية هي عقيدة أهل السنة والجماعة، إن كان حنفي، إن كان أبو حنيفة، إن كان أبا حنيفة، وإن كان الشافعي، إن كان أحمد، كلهم على هذه العقيدة التي ذكرها الإمام أبو جعفر الطحاوي. قال لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات. هاي العبارة كتير مهمة في تنزيه الله عن المكان، لأن الوهابية لا يرضون بتنزيه الله عن جهة فوق. لا تحويه الجهات الست، لا مهرب له هذا الوهابي إذا قرأ هذه، ماذا يقول؟ الجهات الست هي فوق وتحت ويمين وشمال وأمام وخلف، يوجد غيرها؟ لا، هذه الجهات الله خلقها فلا يجوز عليه أن يكون محتوى بها، يعني لا يجوز عليه أن تحويه هذه الجهات، لا جهة واحدة منها ولا كل الجهات، لا يجوز عليه أن يكون محتوى بالجهات، لأنه خلق الجهات، رب العالمين هو خلق هذه الجهات. لذلك بعض الوهابية في مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في العقيدة الطحاوية على زعمه على هيئة الشرح، فلما وصل إلى قوله لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات سكت برهة من الزمن، ثم ما وجد أن هذا يوافق عقيدته، فقال أخطأ الطحاوي في هذا. أما عبد العزيز بن باز فلما عمل تعليقا على الطحاوية، هذا شيخ الوهابية الذي مات آخر واحد من مشاهيرهم، فعمل تعليقا فحرف معنى العبارة، قال الإمام أبو جعفر الطحاوي يجل مقامه عن أن يكون لا يقول بجهة فوق لله تعالى، فقصده بهذا غير ما يتبادر إليه الذهن من نفي كل الجهات عن الله تعالى، لأن الوهابية لا يرضون بتنزيه الله عن جهة فوق، مع أن جهة فوق كجهة تحت، ما الفرق بين جهة فوق وجهة تحت؟ في زعم الوهابية لأن فهمهم فاسد، قالوا جهة فوق تعني الكمال وجهة تحت لا تعني الكمال، لذلك نسبوا لله جهة فوق وقالوا ليس في جهة تحت. بالنسبة لله جهة فوق وجهة تحت وجهة يمين وجهة شمال، بالنسبة لذات الله كل على حد سواء، لأن الله ليس بينه وبين شيء من خلقه مقابلة، إنما تكون المقابلة بين مخلوق ومخلوق، لا تكون المقابلة بين الخالق وخلقه. لما نقول نحن في يوم القيامة نقف بين يدي الله أو يوم العرض على الله، هذا ما معناه؟ معناه نكون في وقت الحساب، يوم العرض على رب العالمين أي يوم الحساب، ونقول نقف بين يدي الله أي نقف للحساب لنسمع كلام الله فنحاسب. هذا معنى هذا الكلام، إذا بتسمعوا أمرار يستعمل حتى عند العلماء، يقولون يوم الوقوف بين يدي الله، ماذا يعنون بهذه الجملة؟ يعنون يوم العرض على رب العالمين للحساب. ماذا يعنون بهذا؟ يوم يسمع الخلق الإنس والجن، يوم يسمعون مؤمنهم وكافرهم كلام الله ليحاسبوا، هذا معنى الجملة يوم العرض على رب العباد أو يوم الوقوف بين يدي الله، مش معناته أن الله له جارحتان يضم الجارحتين على خلقه، أو أن الله يحيط بجسم هو له خلقه، لأن الله لا يوصف بالجسم ولا يوصف بالجوارح، إن كانت يد جارحة أو رجل جارحة، هذا معنى العبارة. وينبغي أن تفسر في المجالس إذا ما ذكر الشخص يوم الوقوف بين يدي الله أمام العامة، ينبغي أن يفسر لهم معنى هذه الكلمة، لأن كثيرا من العوام أفهامهم فاسدة، فإذا سمعوا مثل هذه العبارة تذهب أوهامهم إلى ما عهدوه وألفوه من الجوارح والصور والكيفيات والهيئات المعروفة، فيتخيلون في الله ما لا يجوز عليه. لذلك إذا ذكر هذا أمام العوام ينبغي فورا أن يفسر ذلك، مثل لما واحد يقول وجاء ربك والملك صفا صفا، الملائكة مجيئهم من فوق إلى تحت صح، وفي سبعة صفوف يحيطون بالخلق يوم الحساب، يحيطون بهم هكذا بالخلق يوم الحساب، أما الله لا يأتي كما يأتي الخلق، لا يقال إنه يأتي كما يأتي الخلق، وجاء ليس معناه الإتيان المعروف الذي يتبادر إلى الذهن بانتقال من مكان إلى آخر، إفراغ مكان وملأ آخر، وجاء ربك أي أظهر أهوالا عظيمة يوم القيامة، هذه الأهوال منها نزول الملائكة الذين يحيطون بالبشر في سبعة صفوف، هذه أهوال عظيمة ما ظهرت قبل ذلك، ومنها أن الملائكة يأتون بجزء من جهنم كبير يجرونه إلى جهة الأرض المبدلة التي يقف عليها الناس للحساب، ومنها أن الله ينطق الأعضاء، اليد تنطق، الرجل تنطق، الجلود تنطق، لأنه في لحظة من اللحظات الكافر لما يسأل ينكر أنه عبد غير الله، فيختم الله على فمه، لا يعود فمه ينطق بشيء، فينطق جلده وتنطق يده وتنطق رجله بما كان يفعل إن كان كفرا أو سيئات، كذلك الأرض، الأرض تنطق، الله ينطقها بما فعل عليها الكافر من السوء، وتنطق بما فعل عليها المؤمن من الحسنات، تشهد له، تنطق على معنى الشهادة. كل هذا شو اسمه؟ أهوال عظيمة. هذه الأهوال جاء التعبير عنها في القرآن بقوله تعالى: وجاء ربك، أي أظهر الله آثار قدرته التي هي الأهوال العظيمة. لا يجوز على الله أن يكون يطلق عليه وجاء على معنى المجيء المعروف بالنسبة للخلق. مثل هذا في كثير من المجالس لا ينبغي أن يذكر دون أن يفسر، لأننا نعلم أن العوام يخشى عليهم أن يقعوا في التشبيه إذا سمعوا مثل هذه الآيات دون بيان المعاني. هيحفظوها لا تحويه الجهات الست كسائر المبتدعات، معناه لا يجوز على الله أن يكون محدودا، والمحدود عند العلماء ما له حجم إن كان كبيرا وإن كان صغيرا. أما نحن المحدود عنا بلغتنا العامية بيستعملوها على معنى القليل، بيقول له بضاعة عددها محدود، شو بيقصد فيها؟ قليلة. أما في اللغة العربية لا، المحدود عند العلماء معناه ما له حجم إن كان صغيرا أو كبيرا، وإن كان كثيفا كالإنسان والشجر، وإن كان لطيفا كالنور والظلام. فإذا هو منزه عن أن يكون جالسا، لأن المتصف بالجلوس لا بد أن يكون محدودا، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه، وذلك محال، لأن الشيء لا يخلق نفسه. يعني مستحيل عقلي أن يكون الخالق خلق نفسه كما يقول بعض الجهال. بعض الملاحدة يقولون: من خلق الله؟ وهذا سؤال كفري. وبعض الجهال يقولون: الله خلق نفسه بنفسه، وهذا جواب كفري. السؤال كفري والجواب كفري. إذا واحد خطر له مثل هذا السؤال وأراد أن يسأل أهل العلم، يأتيهم فيقول لهم: إن خطر لي خاطر، أو إن سأل سائل من خلق الله، فما هو الجواب على ذلك؟ فيكون الجواب: إن الله موجود لا ابتداء لوجوده، ولا يجوز عليه أن يكون مخلوقا، ولو كان مخلوقا لم يكن إلها، فلا يقال من خلقه، ولا يجوز أن يقال خلق نفسه بنفسه، لأن هذه الجملة فيها إثبات المحال العقلي، وهو أنه كان موجودا قبل أن يوجد، وأن له بداية، وكلاهما محال، لأن الشيء كيف يكون موجودا قبل أن يوجد؟ محال عقلي. وكيف يكون الإله له بداية؟ محال عقلي. فهذا السؤال غلط، والجواب بقول خلق نفسه بنفسه غلط وكفر. يعني لو واحد قال لك: خلق زيد نفسه، فمعنى كلامه أن زيدا كان موجودا قبل أن يوجد، لأن معنى كلامه باعتبار كونه خالقا كان موجودا قبل أن يوجد لأنه مخلوق. فكيف يستقيم هذا؟ لا يستقيم أن يقال خلق زيد نفسه بنفسه، كما لا يستقيم أن يقال خلق الله نفسه بنفسه. ما هو الصحيح؟ أن يقال الله موجود بلا بداية، لا يقال خلق نفسه، ولا يقال خلقه غيره، ولا يقال له بداية، يقال موجود بلا بداية، وكل ما سواه له بداية. وإن كان لطيفا كالنور والظلام، والمحدود يحتاج إلى من حده بذلك الحد، ولا يجوز أن يحد نفسه بحد يكون عليه، لأن معنى ذلك أنه خلق نفسه، وذلك محال، لأن الشيء لا يخلق نفسه. أما الآية ليس كمثله شيء، فهي أصرح آية في القرآن في تنزيه الله تعالى التنزيه الكلية، والكاف في كمثله لتأكيد النفي. ففي الآية نفي ما لا يليق بالله عن الله، وأما قوله تعالى: وهو السميع البصير، ففيه إثبات ما يليق بالله. السمع صفة لائقة، والبصر كذلك. وإنما قدم الله تعالى في هذه الآية التنزيه حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره. يعني إجاب الأول ليس كمثله شيء، تنزيه، بعدين إثبات السمع والبصر حتى لا يتوهم أن سمعه وبصره كسمع وبصر غيره. فالله تعالى موصوف بأنه ليس كمثله شيء من اللطائف كالنور والروح والهواء. اللطائف يعني الشيء الذي لا يضبط باليد، الروح لا تضبط باليد، يعني لا تمسك، لا تضبط يعني لا تمسك. والهواء كذلك، والملائكة إذا كانوا على أصل خلقتهم هم ألطف من الهواء، لأن الهواء إذا جاء إليك تحس به، إذا واحد عمل هيك يحس بالهواء مع أنه لطيف، أما إذا مر الملك لا يحس به، عادة لا يحس به لأنه ألطف من الهواء. والجسم اللطيف ما لا يضبط باليد، والجسم الكثيف ما يضبط باليد، يعني ما يجس باليد، وهو تعالى لا يشبه العلويات ولا السفليات، العلويات ما كان في السماوات والسفليات ما كان في الأرض. وقد يأتي بعض أهل الوحدة المطلقة اليشرطية المنحرفة عن الشيخ علي نور الدين اليشرطي بلفظ متناقض، فيقول أحدهم ليس كمثله شيء وهو عين كل شيء. هؤلاء اليشرطية منحرفون، يسمون الشاذلية اليشرطية. الآن فيما نعلم لا يوجد شاذلية يشرطية غير منحرفة، ينسبون أنفسهم إلى علي نور الدين اليشرطي، هذا أصله من المغرب، كان جاء من المغرب إلى فلسطين ثم تفرع منه فروع، بحسب الظاهر كان إنسانا صالحا لأنه تخرج على يده الشيخ مصطفى نجا. الشيخ مصطفى نجا كان مفتي بيروت من زمان، هذا كان من الصالحين من الأولياء، الشيخ مصطفى نجا كان صالحا، فالظاهر أن هذا الشيخ علي نور الدين اليشرطي كان من الصالحين، لكن هم انحرفوا، الذين انتسبوا إليه بعضهم انحرف، فصاروا يقولون بعقيدة الوحدة المطلقة. هذه العقيدة معناها أنهم يقولون الله هو كل شيء، كل شيء هو الله، اسمها عقيدة الوحدة المطلقة، يقولون هذا الجدار الله، وهذا الإنسان الله، وهذه المرأة الله، كل شيء ما استثنوا شيئا. هؤلاء كفرهم أشنع كفر، يقولون كل شيء هو الله، جعلوا الكلاب والخنازير والقردة والقذر جعلوه رب العالمين والعياذ بالله. ومنهم من يقول بأنه عين الأشياء، يعنون بذلك أن الله جملة العالم وأفراد العالم أجزاء منه، وقد قال بعضهم أنا جزء من الله، ويقول بعضهم أحيانا لشخص أنت الله وهذا الجدار الله. فهؤلاء لا تأويل لكلامهم ولا يجوز الشك في كفرهم. ومثلهم بعض المتصوفة الذين يقولون وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، هذا أيضا كفر، يقولون وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى، معناه العالم هو الله. وهذا البيت من جملة قصيدة منسوبة للشيخ عبد الغني النابلسي في الديوان المنسوب إليه، ولا يجوز اعتقاد هذا، ولا نعتقد صحته من الشيخ عبد الغني، لأنه ذكر في بعض كتبه أن من قال إن الله انحل من شيء أو انحل منه شيء كفر، وهذا ضد هذا البيت. يعني احنا لا نصدق أن الشيخ عبد الغني النابلسي يقول هذه الجملة وما في الوجود سوى واحد ولكن تكثر لما صفى. وقال بعض التجانية اللهم صل على سيدنا محمد عين ذاتك الغيبية، جعل محمدا هو الله، قال اللهم صل على محمد عين ذاتك الغيبية. هؤلاء موجودون في السودان، لهم وجود كبير في السودان وفي الحبشة، ولهم وجود في مصر، ووجود قليل هنا في لبنان، تسمى التجانية. قال بعضهم هذه الجملة اللي هي كفر صريح، قال اللهم صل على سيدنا محمد عين ذاتك الغيبية، ويقولون غير هذا من الكفر. رأى بعضهم شخصا يحمل القرآن الكريم فقال له ما لك تحمل هذا الرغيف الثقيل، نحن بغنية عنه بصلاة الفاتحة، عملوا صيغة في الصلاة على الرسول يسمونها صلاة الفاتحة، يقولون فيها اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق، ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم. جعلوا هذا أفضل من القرآن، ومن جعل هذا التأليف الذي ألف أفضل من القرآن كفر، ومن سمى القرآن رغيفا ثقيلا كفر هذا. ويرد على هؤلاء بقول الله تعالى الحمد لله رب العالمين، فإن الله أثبت بذلك وجود ذاته ووجود العالم، مع بيان أنه خالقه، وفي ذلك نفي الحلول والوحدة. إن هذه الآية تكفي للرد على أهل الوحدة وأهل الحلول. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله، الله أثبت وجود نفسه بقوله الحمد لله، وأثبت وجود العالمين بقوله رب العالمين، وأثبت أن العالم مخلوق بقوله رب العالمين. فهذا رد على أهل الوحدة الذين يقولون هذا العالم هو الله، ورد على أهل الحلول الذين يقولون الله حل في العالم، جعل الله حالا في العالم، كل هذا كفر. وهؤلاء ليسوا صوفية، بل الصوفي من قال بقول سيد الصوفية الجنيد البغدادي: التوحيد إفراد القديم من المحدث. قال أهل الحق: إن الله هو الأزلي الذي لا ابتداء لوجوده، وما سواه فهو حادث. التوحيد إفراد القديم من المحدث، القديم هو الله، إفراد القديم أي اعتقاد وجود الله تعالى بلا تشبيه له بخلقه، مع وصفه بالصفات الأزلية التي تليق به. من المحدث أي مع تنزيهه عن صفات الخلق، هذا معنى إفراد القديم من المحدث. القديم المقصود به رب العالمين، والمحدث المقصود به الخلق. قال الشيخ رحمه الله: فهو القديم وما سواه حادث، وهو الخالق وما سواه مخلوق. الشرح: أن العالم حادث الجنس والأفراد، وخالفت الفلاسفة في ذلك، فقال قسم منهم: العالم العلوي أزلي بمادته وأفراده. ومن هؤلاء إرسطو، وتبعه ابن سينا والفارابي. وقال بعضهم: العالم قديم الجنس والنوع حادث الأفراد. كل هذا كفر، كلام الفلاسفة الأول والثاني كفر. وهؤلاء متأخر الفلاسفة، وتبعهم أبو العباس أحمد بن تيمية، من غير أن ينسب نفسه إلى اتباعهم، بل نسب ذلك زورا وبهتانا إلى أئمة الحديث. ابن تيمية له عادة قبيحة بشعة، وهي أنه إذا قال قولا شاذا يريد أن يوهم الناس أنه قول صحيح، ينسبه إلى أئمة الحديث، فيقول بعد أن يقول القول الفاسد الذي هو ألفه أو هو اتبع به غيره من الضالين، يقول عقبه: وهذا قول من قال من أئمة الحديث. معنى هو ما يكون حدا، لا يكون من أئمة الحديث أحد قال بذلك، إنما حتى لا يقال له شذذت، كيف تقول هذه المقالة؟ فماذا يفعل؟ ينسبها إلى أئمة الحديث من غير صحة في نسبة ذلك إليهم، يعني لا يكون ذلك صحيحا. فهو وقع في شيء قاله الفلاسفة، وهو أنه قال ابن تيمية بأزلية نوع العالم مع حدوث أفراده المعينة. قال: الأفراد المعينة، هذا الشخص، هذا الجدار، هذه الأرض، هذه السماء، قال: هذه حوادث لها بداية. قال: أما جنسها نوعها فلا ابتداء له، فجعل شيئا مشاركا لله تبارك وتعالى في الأزلية. ومن جعل شيئا من الخلق مشاركا لله في صفة اختص بها سبحانه فقد كفر. وهذا معنى قول ابن تيمية: العالم جنسه أزلي قديم النوع، معناه أنه جعل نوع العالم مشاركا لله في كونه موجودا بلا ابتداء، وهذا كفر إشراك. قال الإمام بدر الدين الزركشي في الفريقين في تشنيف المسامع، كتاب اسمه تشنيف المسامع: وضللهم المسلمون وكفروه، معناه أن الفريقين كفار بالإجماع. وذكر تلك العقيدة الفاسدة، أي أن العالم أزلي بنوعه حادث بأفراده، ابن تيمية في 7 من كتبه: منهاج السنة النبوية، 7 عملوها 7، منهاج السنة النبوية وموافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكتاب شرح حديث النزول، وكتاب شرح حديث عمران بن حصين، وكتاب نقد مراتب الإجماع، وكتاب الفتاوى، وفي تفسير سورة الأعلى، وقد رأيت ذلك بعيني فيها. وقال جلال الدين الدواني في شرح العضدية: وقد رأيت في بعض تصانيف ابن تيمية القول بالقدم الجنسي في العرش. الدواني هذا من العلماء قال ابن تيمية أنا رأيت له في بعض تصانيفه أنه يقول بالقدم الجنسية في العرش، بيقول العرش جنسه قديم يعني مشارك لله على زعمه في الأزلية. والدواني من علماء القرن التاسع يعني بيكون بعد ابن تيمية. ترجمه السخاوي، السخاوي من حفاظ الحديث المعروفين، وقال فيه ثقة. والقول بأزلية العالم كالقول بنفي وجود الله تعالى، وهما من أكفر الكفر، فإن الأول وهو القول بأزلية العالم نفي لخالقية الله، والقول بنفي وجود ذات الله تعطيل للشرائع كلها، لأن الشرائع كلها جاءت بإثبات ذات الله، فهما من أشد الكفر. والعجب ممن يقول في ابن تيمية بعد أن يعلم بأنه قال بأزلية العالم لا يكفر، العجب كيف شخص يعرف أن ابن تيمية قال بأزلية العالم ثم قال لا يكفر، كشخص في الحجاز موجود الوهابية كانوا يقولون عن أبيه طاغوت باب السلام، لأن أباه كان يدرس بعلم أهل السنة عند باب السلام في مكة في المسجد الحرام. هذا الرجل من أجل المال ومسايرة الوهابية مع علمه بأن ابن تيمية يقول بأزلية نوع العالم قال هو ولي عن ابن تيمية، مع علمه بأنه قال بأزلية نوع العالم قال عنه ولي. وممن نقل عن ابن تيمية أنه قال بأزلية نوع العالم الحافظ أبو سعيد العلائي، والحافظ شمس الدين محمد بن طولون، والحافظ تقي الدين السبكي. قال الشيخ رحمه الله أي العالم قلنا نحن العالم أمشينا التشكيل. فكل حادث دخل في الوجود من الأعيان والأعمال من الذرة إلى العرش، الذرة هو أصغر شيء يمكن لنا أن نراه بأعيننا يسمى الذرة، ويوجد في الخلق ما هو أصغر منه ويسمى الجوهر الفرد. الجوهر الفرد شيء لا نراه بأعيننا، وهو أصغر ما يصل إليه الجسم من الحجم إذا قسم، إذا الحجم إذا قسم الجسم إذا قسم يصل إلى حد لا ينقسم يسمى الجوهر الفرد. أما الذرة فهو شيء صغير لكن أصغر ما يمكن لنا أن نراه، الجوهر الفرد أصغر من الذرة. والعرش أكبر جسم خلقه الله، الله لو شاء أن يخلق أكبر منه لخلق، لا يعجزه شيء، لكن ما شاء أن يخلق أكبر حجما من العرش. ومن كل حركة للعباد وسكون والنوايا والخواطر فهو بخلق الله لم يخلقه أحد سوى الله. الشرح الأعيان هي الأشياء التي لها حجم إن كانت صغيرة كالذرة أو أصغر منها، وهو الجزء الذي لا يتجزأ لكونه في منتهى القلة، أو كبيرة كالعرش الذي هو أكبر المخلوقات حجما وأوسعها مساحة. أما الذرة فهي أصغر الأجرام التي تراها العين. الذرة هو هذا الهباء الذي يظهر في الكوة، الشباك بيكون فيه الشمس داخل نور الشمس تشوفوا شيء صغير هيك مثل الغبرة نحن كنا نسميه نحن صغار، هذا شو اسمه هذا الهباء، هذا الهباء يمكن لنا أن نراه، إذا بدك تمسكه ما بتحس فيه، إذا أردت أن تلمسه لا تحس به، هذا يسمى ذرة، الهباء يسمى ذرة. أما الذرة فهي أصغر الأجرام التي تراها العين، ويوجد ما هو أصغر من الهباء مما لا تراه العيون وله حجم، وهو أصغر حجم خلقه الله تعالى، وهو الذي يسميه علماء التوحيد الجوهر الفرد. هذا وما زاد عليه الله تعالى هو الذي أوجده، وكذلك أعمال العباد حركاتهم وسكناتهم وأفكارهم ونواياهم وعلومهم وخواطرهم التي تطرأ عليهم بدون إرادتهم. الخاطر هو ما يطرأ عليك بدون إرادة منك، أما النية بقصد منك، النية معناها قصد الفعل بالقلب. ونظرهم بقصد إلى شيء، وطرف أعينهم بقصد، لما واحد ينظر ويطرف هذا تسكير العين هيك، هذا اسمه طرف العين، لما تطلع أنت نظرت بعينك طرفت، هذا اسمه الطرف. وطرف أعينهم. الله قال ونقلب أفئدتهم وأبصارهم، هذا تقلب البصر لما واحد ينظر ثم يطرف، بقصد وبغير قصد هو خلقها فيهم، أما هم فلا يخلقون شيئا. لإراكم سؤال الشيخ حفظه الله من 3 أيام، قال الشيخ حفظه الله: الذي يقوم اليوم بحماية عقيدة أهل السنة والدفاع عنها ونشرها بين الناس وبمحاربة فرق الضلال والتحذير من كفرياتهم ويأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويلتزم مذهب أهل السنة والجماعة، له أجر 50 من الصحابة في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، لحديث أبي ثعلبة الخشني الذي رواه الترمذي، وثوابه أكبر من 100,000 حجة نافلة. من بيقدر يحج 100,000 حجة نافلة؟ لأنه إذا واحد كل سنة بيحج مرة من لما استطاع أن يحج، قديش بيحج إذا عاش 100 سنة مثلا؟ لو عاش 115 مثلا بيقدر يحج 100، إذا قدر يحج 100 مرة ثوابه أكبر من 100,000 حجة نافلة، وأكثر من ثواب 200,000 ركعة نافلة. مين بيصلي 200,000 ركعة نافلة؟ ومن بناء 500 مسجد إن لم تدعو الضرورة لبنائها، وأكثر من ثواب 100 ختمة من القرآن. وإن مات ولو على فراشه له أجر شهيد، وله في الجنة مسافة 50,000 سنة، ولو كان مرتكبا لبعض الكبائر تغفر له ويكون له شأن ومرتبة عالية في الجنة. والذين يدرسون في مدارسنا كتدريس اللغة العربية بنية حسنة كي يتعلم الأولاد علم الدين ويحذروا من الكفر ولكي لا يذهبوا إلى أهل الضلال داخلون في هذا أيضا. وكل العاملين في مؤسسات الجمعية إن كانوا على هذه الصفة داخلون في هذا أيضا. والذين يدرسون على هذه الآلة الكمبيوتر على الإنترنت ويحذرون من أهل الضلال ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر داخلون في هذا أيضا. فهذا في تشجيع للشخص وتحميس له حتى يشتغل بحماية عقيدة أهل السنة والدفاع عنها. حماية عقيدة أهل السنة تكون بتعليمها للناس، بأن يتعلمها الشخص لنفسه وبأن يعلمها لغيره وبأن ينشر ذلك بين الناس وبأن يحارب فرق الضلال ويحذر من فرق الضلال من كفرياتهم، أن يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر. أولا له أجر 50 من الصحابة، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: فإن من ورائكم أيام الصغر للمتمسك بمثل الذي أنتم عليه أجر 50. فقال أبو ثعلبة الخشني رضي الله عنه: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم. يعني هذا الثواب في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في هذا الزمن الذي نحن فيه يحوز الشخص من الفضيلة من الأجر أجر 50 من أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، لأنه قال له أجر 50. قال: منا أم منهم يا رسول الله؟ قال: بل منكم، وثوابه أكبر من 100,000 حجة. اليوم إذا واحد بده يحج حجة واحدة نافلة، من 100,000 حجة نافلة، إذا أراد أن يحج حجة واحدة نافلة قد يشق عليه كثيرا، قد يصعب عليه من حيث المال ومن حيث السماح له بالذهاب قد يشق عليه. فهذا ثوابه أكثر من 100,000 حجة نافلة، وأكثر من ثواب 200,000 ركعة نافلة، وصلاة 200,000 ركعة نافلة ليس شيئا سهلا. ومن بناء 500 مسجد إن لم تدعو الضرورة لبنائها، الواحد أن يبني مسجدا واحدا اليوم شيء صعب جدا اليوم في هذا العصر أن يبني مسجدا. وأكثر من ثواب 100 ختمة من القرآن، بعض الناس يختمون القرآن في السنة مرة في رمضان وعلى قراءة غير صحيحة، كمان غالب الناس لا يحسنون القراءة. وإذا نبهت بيقول لك: ما الذي يقرأ القرآن وهو فيه يتعتع فله أجران. الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتحدث في هذا الحديث عن الشخص الذي يجد مشقة في إتقان قراءة القرآن، ومع هذه المشقة لا يترك الإتقان، ف فيتقنه مع المشقة فله أجران، لأنه أتقن مع المشقة. لا يتكلم الرسول صلى الله عليه وسلم عن شخص جاهل يهجم على قراءة القرآن بلا علم فيكسر المفتوح ويفتح المضموم ويغير في حروف القرآن، يبدل مكان الحرف حرفا. لا يتكلم الرسول عن هذا، إنما أراد الرسول الذي يتقن القراءة مع كونه يصعب يشق عليه ذلك، يتحمل المشقة فلا يترك الإتقان، فهذا له أجران. مش واحد عم يخبص في القراءة بيقول الذي يقرأ القرآن وهو فيه يتعتع فله أجران ويظن أن هذا ينطبق عليه، لا، هذا ينطبق عليه أنه وقع في المحذور، لأن الله تعالى قال ولا تقف ما ليس لك به علم. لا، ولا تقف يعني لا تتكلم بما ليس لك به علم. هو إذا كان ليس له به علم كيف يهجم على قراءته؟ هو ما عنده علم بقراءته. وقال تعالى يتلونه حق تلاوته، اللي عم يقرأ مع تغيير الحروف هذا حق تلاوته اسمه؟ لا، ما اسمه حق تلاوته. فإذا هذا خالف هذه الآية يتلونه حق تلاوته ووقع في المحذور ولا تقف ما ليس لك به علم، يعني ليس لك أن تهجم بالكلام على شيء ليس لك فيه علم، كقراءة القرآن مع الجهل بقراءة القرآن. هذا متأول الذي وأكثر من ثواب 100 ختمة من القرآن، وإن مات ولو على فراشه يعني ما عم يقاتل فله أجر شهيد، وله في الجنة مسافة 50,000 سنة، ولو كان مرتكبا لبعض الكبائر تغفر له ويكون له شأن ومرتبة عالية في الجنة. بعدين هذه بشرى للذي يدرس في مدارسنا ولو اللغة العربية، لأنه بهذا يحفظ الولد من أن يذهب إلى مدارس تعلم الضلال، يحفظه في كونه في هذه المدرسة حتى يتعلم في هذه المدرسة ما هو الكفر، ما هو التوحيد، ما هو الإيمان. لأنه في أغلب المدارس التي هي ليست من مدارسنا يقع الأولاد في شيء من الكفر أو شيء من الفسق، وكثير من الأساتذة يعلمون ضد الإسلام حتى في المواد التي تسمى كونية أو علمية بسموها، في كثير منها أشياء مخالفة لما جاء في القرآن ولما جاء عن الرسول. الآن في تعليمهم للأولاد صلى الله عليه وسلم، في تعليمهم للأولاد اليوم في المدارس، أغلب المدارس يقولون لهم إن المني حيوان، يقولون لهم المني حيوان، والذي جاء في القرآن يفيد أن المنية لا روح فيه، لا حياة فيه، إنما الحركة التي فيه كحركة الزئبق. الزئبق إذا نظر إليه بالمجهر يرى فيه حركة، كذلك المني إذا نظر إليه بالمجهر يرى فيه حركة. ليس معناه أن فيه روح، ليس معناه أن فيه روحا، المني ليس فيه روح، المني نطفة ميتة ما فيها روح. ثم الله تبارك وتعالى يأمر الملك بعد تمام الشهر الرابع أن ينفخ في هذا الجنين المصور الروح، فينفخ فيه الروح عند تمام الشهر الرابع. كل ما يحصل قبل ذلك من حركات نسميها حركات، اختلاجات، حركات. لو قالوا لهم ها شوف النبض عم ينبض قلبه، هذا معناته فيه روح، لا تعتقدوا أن فيه روحا، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر أن الروح ينفخ فيه عند تمام الشهر الرابع، قبل ذلك لا ينفخ فيه الروح. والله تعالى قال كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا، شو يعني أمواتا؟ يعني كنتم نطفا ميتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم، معناته كنتم نطفا ميتة لا روح فيها، هذا معناته وكنتم أمواتا. فلا يجوز أن يقال بخلاف ذلك، هذا مثل واحد صغير. أما في كثير من الأمور إذا دخلوا في أمر الدين، أغلب المدارس لما يدخلوا بأمر الدين يعلموهم فصل اسمه حرية الفكر والعقيدة، يقولون فيه إن الإسلام أعطى حرية الفكر والعقيدة للناس ليدينوا بما يشاءون، وهذا تكذيب للقرآن وتكذيب للحديث، تكذيب للدين، تكذيب للشرع. لو الله تعالى أعطى حرية الفكر والعقيدة لما أرسل الأنبياء؟ أليس الأنبياء أمروا الناس بالإسلام، علموهم الإسلام؟ لو كان للإنسان حرية أن يختار ما يشاء من الاعتقاد والدين لما يرسل له النبي الذي يقول له تعلم الإسلام؟ يرسل له نبي يقول له تعلم الإسلام ونعتقد الإسلام، وإن لم تعتقده تكون كافرا والكافر يدخل جهنم. على مقتضى كلامهم هذا غير صحيح أن الله أرسل أنبياء ليقولوا للناس إن لم تؤمنوا فأنتم كفار والكافر يدخل النار ويخلد فيها. على مقتضى كلامي ماذا ليس صحيحا؟ وما هو الواقع؟ أليس الله أرسل الأنبياء وأمروا الناس بالإسلام وحذروهم من الكفر؟ هذا الواقع، فكلام أولئك يخالف الواقع. إن الدين عند الله الإسلام، فلذلك اللي بده نجاة أولاده لابد أن يعلمهم ما أمر الله. الله ما فرض عليكم أن تضعوا الولد في المدرسة، لا بمدرسة الجمعية ولا بمدرسة غير الجمعية، ما في ما فرض بالشرع أن تحط ولد في المدرسة. لكن من الآن يقبل أن لا يضع ولده في المدرسة؟ في واحد بيقبل الآن بحسب الظاهر وبحسب الغالب أن لا يضع ولده في مدرسة؟ إن هو قبل الناس يأكلونه بألسنتهم، إن كان الوالد الوالدة الجيران الأصحاب أعداء الجمعية، إذا هو قال لك أنا بدي أحط ابني ما فرض الله علي أنا أضعه في المدرسة، أحطه بالبيت وأعلمه ما فرض الله، فالغالب أنه سيوضع في المدرسة. طيب إذا وضعته في المدرسة ماذا يلزمك؟ يلزمك أن تكون هذه المدرسة لا تعلمه الكفر، لا تعلمه الكفر ولا تعلمه ما يخالف الدين. يعني لو علموه شيء ما فيه كفر، أحيانا شو بعلموه شيء يخالف الدين كمان، هذا ليس مسموحا به، وليس مسموحا لك أن تدفع مالك لمدرسة تعلم الكفر. يعني شوف حالك وين رايح أنت، عم تحط ابنك بغابة الوحوش الذين يعلمون الكفر، هؤلاء وحوش، وعم تدفع له مصاري، كيف هذا؟ في واحد منكم يقبل على نفسه أن يضع ولده في غابة تأكل فيها الوحوش ابنه، ثم يطعم الوحوش يكافئ الوحوش بإطعامهم لحما ثمينا بعد ذلك؟ ما في واحد بيقول أنا بقبل هالشيء عادة. هذا أشد، إذا واحد أطعم ولده للسبع هذا الولد إن كان مؤمنا بالغا إلى الجنة، وإن كان صغيرا إلى الجنة. أما هذاك أشد، إذا أرسل ولده ليعلم الكفر أشد من الذي أطعم ولده للسبع، أكله هذا وهو مسلم فمات مؤمنا ويدخل الجنة. كيف واحد يرضى بهذا؟ لا يرضى بهذا. فلذلك إياكم أن تضعوا الأولاد في مدارس تعلم الكفر أو تعلم خلاف الدين، إلا إذا كان واحد عنده ولد داعي إلى الله أرسله إلى مدرسة ليصلح أمر التلاميذ والأساتذة، فهذا له عذر، دخل إلى المدرسة ليجاهد فيها، دخل ليعلم التلاميذ ليصلح عقائد التلاميذ وليرد على الأساتذة ويكفهم عن الشر الذي يعلمونه للأولاد. وأين هو هذا المجاهد بهذه الصفة؟ نهلل.